بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحيك مولانا. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. نستقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. فإن عطفت على اسم إن ولكن بعد خبرهما جاز لك في المعطوف النصب على اللفظ والرفع على موضع الابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله، يقول فإن عطفت على اسم إن ولكن بعد خبرهما جاز لك النصب على اللفظ والرفع على موضع الابتداء. طبعا كلام غير مفهوم، صح؟ طيب اقرأ المثال كي يتضح المقال. تقول إن زيدا قائم، لا قائم، إن زيدا لا قائم وعمر، وإن شئت قلت وعمر. طيب إن زيدا لقائم وعمرا. أولا يا دكتور، إن هذه كما قلت تفيد التأكيد لكن لا تغير مضمون الجملة. لا تغير يا شيخنا مضمون الجملة. مضمون الجملة، فنقول في المثال الذي قرأته، قال فإن عطفت على اسم إن ولكن بعد خبرهما. المثال لحضرتك قلته، إن زيدا لقائم، إن حرف ناسخ أو حرف توكيد ونصب أو حرف مشبه بالفعل، كل هذا جائز. زيدا ده اسم إن منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. لقائم هذه اللام تفيد التوكيد، فأصبحت الجملة مؤكدة بإن وباللام. وقائم خبر إيه؟ خبر إن مرفوع. الآن هتعطف يا شيخنا، هتعطف على اسم إن، فتقول إن زيدا لقائم وعمرا، يبقى عطفت على اللفظ. لفظ يا شيخنا اسم إن، عطفت على ده اسم العطف على إيه؟ الله. على اللفظ. طيب ويجوز الرفع على موضع الابتداء. على موضع يا شيخنا الابتداء، إن زيدا لقائم، ها ودول يا شيخنا وعمر. طيب فين موضع الابتداء يا مولانا؟ هل شعرنا في مبتدا يا شيخنا؟ لا يوجد مبتدا، في اسم. فهو قال لا، ما هو إن زيدا ما انت تعطف على الرفع يا شيخنا. تقول إن زيدا لقائم وعمر. الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد. طب ده زيد منصوب، كيف يعطف مرفوعا على منصوب؟ صح يا شيخنا؟ قال لك منتبه لما قلت لك قبل، يعني منذ قليل، قلت إن تفيد التوكيد لكن لا تغير الجملة. في الجملة صح؟ فلما أقول أصل الكلام زيد قائم، فلما أقول إن زيدا، إن لم تغير الجملة يا شيخنا، إنما أكدتها فقط. في قوله سبحانه وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء ورسوله، يعني ورسوله بريء. فلاحظ إن يا شيخنا تدخل على الجملة الإسمية تؤكدها لكن لا تغير معناها، فأنت كده عطفت على المحل مش عطفت على اللفظ. لأن أصل الكلام زيد قائم، وعمر كذلك قائم. فلذلك يقول اسمع العبارة دي، يقول والرفع على موضع الابتداء اللي هو المحل، يعني اللي هو المحل. ما هو عايز يقول لك يعني إن ديا بتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن دخولها ما يغيرش في مضمون الجملة، هي جملة اسمية يا شيخ، يؤكدها فقط بس، يعني يؤكدها ولا يغير معناها، لأن معنى الكلام جملة اسمية زيد قائم. لما قلت إن زيد قائم ها غيرت يا شيخنا في اللفظ، لكن معنى موجود اللي هو زيد قائم، فيجوز لك مراعاة اللفظ ومراعاة الايه الموضع او المحل، الموضع أو المحل. واضح يا شيخنا؟ إن زيدا لقائم وعمرا، يبقى عطفت على ايه لفظ ايه اسم إن يعني. طب والرفع على موضع ايه؟ على موضع مبتدا بقى. ايوه، لان زيدا ده وان كان اسم إن لكن في موضع ايه، لانه إن كما قلت اكدت الجملة لكن لم تغير معناها. وضحت كده؟ وضحت يا شيخنا؟ أظن كده يعني الحمد لله فهمتها يعني، صح يا مولانا؟ شوف في الشرح بتاع الشيخ بوليه يقول يا مولانا فأما الرفع بالابتداء فهو مختص بإن، لأنها تؤكد الجملة ولا تغير معناها. تؤكد يا شيخنا؟ ولا تغير معناها، ولا أظن واضح كده. طيب، وأكثر نحو يلحق بها لكن، فتقول لم يقم زيد لكن جعفرا قام، صح؟ وبشر وبشرا، يعني لكن جعفرا طريق وبشرا، ايوه قام ها، وتقول ايه وبشر وبشرا الاثنين يجوز الاثنين، ايوه. لو قال وبشر مراعاة ايه للمحل، ايوه الموضوع. ولما يقول وبشرا مراعاة لللفظ، ولا يجوز العطف على معنى الابتداء مع بقيه اخ لزوال معنى الابتداء منه. صح يا شيخنا؟ يبقى احنا ايه فقط لكن، لان معنى لكن ده تدخل على جملة مبتدأ بيها. اسمع القرآن بيقوله لكن الراسخون في العلم، فلكن بالتخفيف كده زال عملها يا شيخ، لكن من بعدها جملة اسمية هو الراسخون في العلم، فأقول لك لكن مثل ايه يا شيخنا؟ مثل إن، يبقى يعني لكن تفيد الاستدراك، لكن إن تفيد التوكيد، فالجملة تبقى على اسمياتها يا شيخنا، فيجوز العطف باللفظ على اللفظ، ويجوز العطف على ايه على المعنى، ولا يجوز العطف على معنى الابتداء مع بقية لزوال معنى الابتداء. يعني عندك ليت يا شيخنا، ليت الشباب عائد، فلا يجوز ان تقول الشباب عائد، يعني ليت اثرت في الجملة يا شيخ المعنى، يعني هي واضح يا شيخ اثرت، لو ما فيش إخبار بأنه هو عائد فلا يجوز أن تقول يا شيخنا ليت الشباب عائد مثلا مثلا ودائم أو ودائما، لا يجوز أن تعطف يا شيخنا. قال إيه لزوال، افهم كده، لا يجوز العطف على معنى ابتداء مع بقى لزوال معنى الابتداء، لأن لما دخلت ليت أو أن بالفتح يعني أو كأن أو لعل زالت معنى الابتداء، بعكس إن تؤكد فقط، تؤكد ولا ومعنى الابتداء موجود. صح كده؟ هو ده اللي أظن كده وضحت، ولا عايز وضحت والله وضحت ربنا يبارك فيك. نعم نعم. وفي جملة وتشبه لا بإن أو لا وتشبه لا بإن، لا بإن تشبه إيه لا بإن، ده استعدادا للدرس القادم يا شيخ اللي هو لا النافية للجنس. فعايز أقول لحضرتك إن تشبه يا شيخنا لا بإن، يعني يعني هنشبه لا بإن اللي هو الدرس القادم اللي احنا بنسميها لا النافية للجنس، تشبه لا بالباب دوت يعني. أيوه، فقد تقول سبحان الله. طب ايه وجه الشبه ده؟ إن تفيد التوكيد ولا تفيد النفي، ففين الشبه يا مولانا؟ ده سؤال وجيه جد، صح ولا لا؟ صحيح. إن كنا تفيد التوكيد، لكن لا، لما كنت مثلا لا طالب راسب النفن عن الرسوب، واضح يا مولانا؟ ففين التشبيه؟ التشبيه يا سيدنا إن بتعمل إيه؟ بتنصب الاسم وترفع خبر. طب ما كذلك لا، تنصب الاسم وترفع الخبر. لا طالب علم منقوط، واضح؟ طيب الشيء الثاني، أين التشبيه يا شيخنا بين إن اللي تفيد التوكيد وبالله تفيد النفي. العلماء يقولون العرب قد يحملون الشيء على نظيره، يعني يحملون الشيء على نقيضه كما يحملون الشيء على نظيره. لاحظ ان لا نقيض ان بالضبط، لان ان تفيد ايه؟ توكيد، ولا تفيد النفي. النفي فضد يا شيخنا. فقال عند العرب يعني قد يحملون الشيء على نظيره كما يحملون الشيء على ايه؟ نقيضه. نقيضه. واضح يا مولانا ولا دي مش فاهمه؟ لا مش فاهمه مولانا. مش فاهمه يعني. في عندنا حاجة يا شيخنا اسمها أن المصدرية، صح؟ وأن هذه في أن، عارف أن المصدرية اللي بتعمل إيش؟ تنصب الفعل، والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر، وأن تصوم، صح ولا؟ في مثل من أمثلة العرب أو بيت شعر يعني أتى بأن بس ليست ناصبها شيخ، فذا حملوها عليها في اللفظ. أن تقرأ أسماء يعني تحية ليهم الأسماء دي، المفروض أن تنصب الفعل، يعني أن تقرآني، هو قال أن تقرآني، فذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. بيت الشعر يعني في عبارة أن تقرآني، تقرآني. طب لاحظ الآن هنا يا شيخنا لم تنصب، لم تنصب صحيح، صح؟ لكن اللفظ موجود أهو، والذي أطمع أن يغفر وأن تقرآني. فلاحظ أن هنا دي مهملة، مش نصب، مش نصب يا شيخنا، لكن هي تشبه أن الأولى بالضبط. قد هذا معنى يحملون الشيء كما يحمل الشيء على نظيره، يحملون على نقيضه. فلاحظ ان لا نافيه، ده نقيض ان، لان ان تفيد التوكيد ولا تفيد النفي، فالنفي نقيض ايه يا شيخنا؟ فلاحظ ان لا النافي الجنس بتعمل عمل ان. اين الشبه يا مولانا؟ كما قلت لك كما يحملون الشيء على نظيره يحملون الشيء على نقيضه، لان لا نقيض ان تماما، ان تفيد الاثبات لكن لا تفيد ايه؟ النفي. فتعمل عمل ان في كل ايه؟ احوالها يا شيخ. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب حاصل فيه. فكما ان تنصب الاسم وترفع الخبر، لا دي بتعمل كده برضه. وضحت الصوره؟ يبقى لا، لاحظ يا شيخنا هي نقيضه ان في العمل، واضح؟ وانا قلت لحق ايه الشبه؟ الشبه إن تنصب الاسم وترفع الخبر ولا كذلك. طيب إن لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، وبرضو لا كذلك، لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، لو تقدم بطل العمل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بطل العمل، هي بطل العمل. زي إن بالضبط، ما إن الله غفور، هل يجوز أن تقول إن غفور الله؟ لا يجوز. إذن هي بتعمل عمل إيه؟ إن. بس إيه وجه الشبه؟ لأن هذه نقيض هذه، يعني إن تفيد الإثبات ولا تفيد النفي، نفي. فكيف يشبه النفي الإثبات؟ ما احنا قلنا العرب يعني في كلامهم كما يحملون الشيء على نظيره يحملون الشيء على نقيضه. أظن كده وصل، واضح؟ هذا معنى قال يا شيخنا، ها؟ يقال العبارة الثانية وتشبه، اسمها كده، وتشبه لا بإن، أيوة كله، وتشبه إيه؟ لا بإن، أيوة، وتشبه لا بإن. الشيخ مولانا اللي هو الشيخ اللي اسمه إيه مولانا؟ ابن الخباز. أي ابن الخباز. ماذا قال؟ قال أوجه شبه إن لا للنفي المؤكد كما أن إن الإثبات مؤكد. شوف الإشف، يعني إن تفيد الإثبات المؤكد به ولا تفيد النفي المؤكد، صح؟ فكده وجه شبه. أيوة. بس لا، ده وجه شبه إيه؟ كما يحملون الشيء على نظيره يحملون على نقيضه. فشوف إن تفيد النا، تفيد إيه؟ التوكيد، تفيد يا شيخنا الإثبات المؤكد. لما أقول إن مؤمنا مسافر، أكدت سفرك يا شيخ. طيب لكن لا، دي تفيد إيه؟ النفي المؤكد، لأن دي تفيد نفي الجنس. لما أقول لا طالب، نفيت الرسوب عن جميع الطلاب، عرفنا شبه شيخنا. ولاحظ انها مختصه بالاسماء، زي ما لا مختص بالأسماء زي ذلك لا ريب فيه، كما كذلك إن مختص بإيه؟ بالأسماء. طيب لاحظ إن إن تقع في صدر الكلام وبرضو لا تقع في صدر الكلام. يا رب تكون فهمت الآن. جدا واضح. وضحت وضحت. طيب فضل كمل يا شيخ. باب لا في النفي. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين ما دامت تليها وتبنى معها على الفتح، كخمسة عشر تقول لا رجل في الدار ولا غلام لك، فإن فصلت بينهما بطل عملها، تقول لا لك غلام ولا عندك جارية. طيب يقول لا في النفي اللي هي النافية للجنس يا شيخ. طبعا في نافية للوحدة وفي نافية للجنس، هل تعرف الفرق بينهما؟ لا ما هو. النافية الوحدة بتعمل عمل ليس، تقول لا رجل في الدار بل رجلان، اسمها للنفي الايه؟ الوحدة. يعني مش واحد في الدار يا شيخ، بل رجلان، هذه تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. لا رجل في الدار بل رجلان، إنما اللي بتعمل عمل إن تفيد نفي الجنس يا شيخ. فعندما قال سيدنا يوسف لإخوته لا تثريب عليكم، يعني نفى جنس اللوم، لا ألومكم بالتلميح ولا بالتصريح ولا بالغمز ولا باللمز ولا أي شيء، لا تثريب، أيوة، يعني لا لوم عليكم يا شيخ، يعني نفى جنس اللوم. وهذا ما فعله صلوات الله وسلامه عليه عندما قال لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طب ما أخرجك من البئر، ما في سورة البئر خالص يا شيخنا، ليه؟ ما هو قال لا تثريب عليكم، يعني مش هلومكم بعد كده خالص. أظن كده دي اسمها نافية إيه؟ للجنس. وضحت يا مولانا؟ قال اعلم أن لا تنصب النكرة بلا تنوين. هذا الفرق الأول بين إن وبين لا يا شيخ. يعني إن تدخل على اسم معرفة زي إن مؤمنا، لا إن في الجنس لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لا طالب راسب، واخد بالك يا شيخ؟ طيب ما دامت تليها، ما دام طالب بغير تنوين، بغير يا شيخنا تنوين. إيه السبب؟ لأن لا مع اسمها مركبة تركيب 15، والعدد المركب ده يا شيخنا يبقى مبني على فتح الجزئين. يا أبت إني رأيت 11، ما قالش أحدا وعشرا، شفت يا شيخنا؟ يبقى مبني على فتح. أهلا مع اسمها مبنية بناء 15، يبقى لا لهنا في الجنس، اسمها ده مبني على الفتح. لما؟ لأنه لا مع مع مع الاسم ده مبني مركبة تركيبه 15. 15. واضح يا شيخ؟ لكن لما يكون ثلاث كلمات لا طالب راسب ما فيش تركيب يا مولانا. العرب لا تركب ثلاث كلمات، تركب كلمتين فقط. تركب يا شيخنا كلمتين، عشان كتبها هنا معربة. لا طالب علم راسب، تبلانا في الجنس، وطالب اسمها منصوب بالفتح، ما تقولش مبني على الفتح. طب ليه مو بشبيه بالمضاف؟ لا طالبا للعلم راسب. يبقى اسم لا إن كان مفردا ونقصد به ما ليس مضافا ولا شيء مضاف يبقى مبني على الفتح، مبني على فتح الجزئين. واضح يا شيخنا؟ عشان كده قال ايه؟ اعلم ان لا اللي هي لا في الجنس تنصب النكرة، ما تنصبش المعرفة. ان كان اسمها معرفة هتلغى وتكرر، لا الأستاذ موجود ولا الطالب، لا الإمام موجود ولا المصلون، لازم اسمها يكشفنها نكرة وبيتغير إيه؟ تنوين. طب ليه مغير تنوين؟ لأنها مركبة. لا صح يا شيخنا؟ طيب بغير تنوين ما دامت تليها، ما دامت إيه؟ تليها، يعني لازم الاسم يكون عاقد بعد لا. طب لو قدمت الخبر بطل العمل. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. واضح يا مولانا؟ لا فيها غول كده، يعني لا غول فيها، بس لما أيوة ما أصلها لا غول فيها. أصلها لا غول فيها، لما قلنا لا فيها تقدم الخبر فبطل العمل، الله ما أصبحت تعمل عمل إيه؟ إن خلاص. فهم يا شيخنا؟ صحيح. تبقى خبر مقدم ومبتدع وتبنى معها على الفتح. إيه سبب البناء على الفتح؟ 15، إنها يعني مبنية على فتح الجزئين. واضح؟ يا أبت إني رأيتها أحد عشرة، عطف لو قال جاب عطف يقول أحدا وعشرا، فلما حذف حرف العطف الكلمة بنيت فأشبهت الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فأشبه الحرف أشبه حرف العطف يعني. واضح يا شيخنا؟ يقول كخمسة عشر تقولها لا رجل في الدار. أيوة ولا غلام. طب أعرب يا شيخنا لا رجل تقول لها نافعل الجنس تعمل عمل إن رجل اسمها مبني على الفتح وتعرف سبب البناء. وطبعا في الدار ده جار ومجرور متعلق بمحذوف يعني لا رجل موجود في الدار. ولا غلام لك ولا جارية لك فإن فصلت ها فإن فصلت بينهما بطل عملها. أي سهل هي. لا لك غلام لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن عطفت وكررت لا جازت لك فيها عدة أوجه. قل يا شيخنا ها. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه لا بيع فيه ولا خلال. وقال لا بيع فيه ولا خلال ولا لا بيع ما عندي مضبوطة لا بيع فيه ولا خلال. أيوة ما هو المشكلة يا شيخنا إن اللي بينقل بينقل الآية من المصحف بس بدون ما يجيب القراءة اللي فيها هو بيجيب أيوة بيجيبها من المصحف سيدنا عاصم يعني. طيب اسمعنا يا شيخنا لا حول ولا قوة المفروض هو الآية هنا لا بيع فيه ولا خلال. طيب فإن عطفت وكررت لا جاز لك فيها عدة أوجه عدة أوجه يا شيخ. قل اقرأ المثال ها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معالي الدكتور أنا عايز حضرك تتكرم علي وتنتبه لما أقول. لا حول ولا قوة فيها خمس أوجه خمسة أوجه يعني. خلاص الوجه الأول لا حول ولا قوة يعني هعرب مع فضلتك المثال لا أقول نافيه للجنس تعمل عمل إيه إن حول ده اسمها مبني على الفتح في محل نصب انتبه لما أقول حول اسم مين لا ها مبني على الفتح في محل نصب لأن بتعمل عمل إن طب إيه سر البناء على الفتح لأنها مركبة تركيب خمسة عشر صح لا حول لا حول ولا قوة مثل الأولى بالضبط في الإعراب يعني يبقى أنت ماذا عملت يا شيخ فتحت الأولى والثانية لا حول لا نافع الجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب ولا قوة إعرابها مثل السابق أين الخبر محذوف لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله ده الوجه الايه يا شيخنا الأول الوجه الثاني لا حول ولا قوة نصبت يا مولانا أنا قلت لك انتبه للإعراب لا حول قلنا لا نافع الجنس تعمل عمل إن أحسنت حول قلنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب فأنت عطفت على المحل يا شيخ فقلت لا حول ولا قوة عطفت على إيش على المحل أحسنت طيب الوجه الثالث هقول لا حول ولا قوة بالضبط يا شيخ لا مع اسمها عند سبوه مبتدأ لا مع اسمها أيوة نعم لا رجل عند سبوه مبتدأ لا رجل حاضر سبوه يقول لك حاضر ده خبر خبر مبتدأ في المبتدأ لا مع اسمها هي مبتدأ عند الإمام سيبويه أي نعم أهنا عطفت على محل لا مع اسمها لأنها مبتدأ يبقى الأوجه الثلاث عرفتها يا شيخ الشيخ نمال قال وإن رفعت أولا لا تنصب يعني إذا قلت لا حول بقى لك وجهان يا ترفع يا تبنيها على الفتح لكن ما تنصبش يا شيخ لأنه لا يجوز أن تعطف منصوب على مرفوع فدو له لا حول ولا قوة صح يبقى لا حول على أنها لا عمل عمل ليس أنا كنت عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر صحيح. تعز فلا شيء على الأرض باقية اللي بتعمل عمل ليس يا شيخ دي معطوف عليه طب لو قلت لا حول ولا قوة على إن الأولى عامل عمل ليس والثانية عاملة عمل إيه شيخنا إن يبقى كم واجه شيخنا خمسة هذه الأوجه الخمس إلى تقرأهم الآن هم دول الأوجه الخمس الأوجه الخمس الآن فضل يا مولانا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الواجه الثاني ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله أيوة للعطف على إيه على المحل قال الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الواقع لا نسب اليوم ولا خلة بالعطف على إيه على المحل، على محل اسم إن، على محل اسم لا يعني. أيوة. ويجوز، ها، ويجوز لا حول ولا لا قوة. لا حول ولا قوة، لا حول ولا حول ولا قوة. هذا رفعت الأول والثاني على إن دي عاملة عمل ليس، والثاني معطوف عليه. تفضل. ها، قال الشاعر: وما هجر ما وما هجرتك إذ قلت معلنة لا ناقة لي، وما هجرتك حتى قلت معلنة، ها، لا ناقة لي في هذا ولا جمل. يا سلام، فهم البدء. الرجل ده متزوج امرأة، المرأة دي مثلا حدث شجار بينها وبين أخيها، فبدأ يعني إيه يكلمها يعني، كأنه يعني قالته بتعبير نحن، طب إيه اللي دخلك في حاجة ما تخصكش؟ فهمت يا شيخنا؟ فقال البيت ده يا شيخنا: وما هاجرتك، هو هاجرها ومشي، وما هاجرتك حتى قلت لا ناقة لي في هذا ولا جمل. أظن أنت فهمت معنى البيت. طب ليه ما رفع؟ ها؟ رفع يا شيخنا لما لا حول على أنها عامل عمل إيه؟ ليس صح يا شيخنا؟ وإذا قلنا على الرأي السيبوي بلا مع اسمها مبتدأ، ففي لا حول وكلمة ولا جمل دي معطوفة على كلمة لا ناقة، صح؟ صحيح. فضل يا شيخ. ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. على إن الأولى عامل عمل إيه؟ عمل إن، عمل إن عادي، والثانية عامل عمل إيه؟ ليس. قال الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعين الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. يا سلام. أيوة، يعني هو قال هذا لعمركم الصغار بعينه، يعني إذا رضيتم بهذه المزلة أو كده ده الصغار، يعني أنت تصاروا في أعين الناس يعني. لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، يعني إذا حصل يعني أفقد أبوي أمي يعني. فضل شيخ. ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشاعر: فلا لغو ولا تأثيم فيها. شوف، لا لغو على إن الأولى عامل ليس، ولا تأثيم على إن عامل إن، أظن كده واضح. ولا فاه به أبدا مقيم. أيوة. وتقول: لا غلام وجارية لك بالتنوين لا غير. قال الشاعر: قول كل شيخنا فين وصفت ولا بدون. وتقول لا غلام وجارية لك. أي ويجوز له، قال ويجوز لا غلام وجارية لك. ويجوز كده كل الشيخ ماشي مولا. هو قال ويجوز لا حول ولا قوة، صح؟ لأن رفع الأول وجعل الثانية إيه؟ عمل عمل إن. أيوة. فقال زي لا لغ ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. ويجوز لا غلام وجارية لك. أيوة. بالتنوين لا غير. أيوة، هنا بالتنوين إيه؟ لا غير، صح يا شيخنا؟ طيب أعرب لي كده يا مولانا. فلا أبا. طب هنا من غير تكرير يا شيخ، من غير تكرير. طيب لا غلام وجارية لك، لاحظ هنا عطف يا مولانا، انتبه، ما قالش لا حول ولا قوة، أو ما قالش يا شيخنا لا غلام لا جارية، ما يعني هو أتى بالواو ما جابش بلا أصلا. فهنا يجب أنك تعطف الجارية على مين؟ ها، لازم تعطف على غلام بالنصب، بالنصب مع التنوين يعني، يبقى جارية. ايوه، ليه؟ لا عطفت يعني على محل اسم لا، اسم لا بالتنوين لا غير، يعني لا يجوز غير ذلك، يعني يجوز الفتح يا شيخنا. لأنهم لا تقول لا غلام وجارية، لا يجوز، وجارية بالتنوين ما فيش لا اصلا. فزي ما احنا قلنا لا النافية الجنس دي يعني بتبقى اسمها مبني على الفتح في محل نصب، تنفعش تفتح هنا يا شيخنا، لأن لم تسبق بلا أصلا، ده عطفت جارية على، صح يا شيخنا؟ صحيح. فهو قال بالنصب، صح يا شيخنا؟ قال بالتنوين، تقول لا غلام وجارية. إيه السبب يا مولانا ليقل وجارية؟ العطف على محل مين؟ على اسم لا. ولا يجوز إيه؟ ولا يجوز الفتح. هاي لا يجوز الفتح لما فيش لا. فضل. صحيح. بالتنوين لا غير. قال الشاعر، ونختم بهذا البيت المولى. أيوة. فلا أبا وابنا، هو نفس المثال يا شيخ. ها، فلا يبقى عطف على ابنا معطوف على إيه؟ على محل اسم إيه؟ اسم لا. يبقى لا أبا لأنها مبنية على الفتح في محل نصب. قال وابنا بالعطف على، ها، على محل اسم لا. لكن لا يجوز البناء على الفتح. صحيح. لماذا؟ لأنه لم تسبق بلا. وضحت؟ فلا ابن مثل مروان وابن إذا هو بالمجد ارتدى وتأذر. إحنا اللي يعنينا الشاهد من في الشطر الأول. فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه. هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. تفضل. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.